الثيب بنت ملحان، وأم أبي إسحاق. فإذا كان كذلك وثبت هذا فليس هناك إشكال أن جدته ملاكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوتها، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يجيب دعوات أصحابه رجالا ونساء، وأنه ليس كما يكون عليه بعضها الكبر والتكبير الذين يأنفون أن يدخلوا على مثل هؤلاء الناس ممن قد تكون منزلتهم في المجتمع أقل من غيرهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه وأدبه وتواضعه عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوات أصحابه. فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم. لم يبين أحد هل هي فريضة أو نافلة، يحتمل أن تكون نافلة، لا يحضر القصة، لكن أظن أنها هي دعته كما في قصة عتبان، لأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له، يختار له مكانا في بيته ليصلي له، حينما قال أنني لا أقدر على المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا فاعلون ذلك إن شاء الله. فلما كان بعد مدة جاءه فقال أين تريد أن أصلي؟ قال ها هنا، فصلى بهم نافلة، فصلوا جماعة. وهذه قد تكون رغبة من أيضا الملائكة، أنها رغبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لها، فصلى فصلوا جماعة، وقد تكون نافلة ويحتمل أن تكون فريضة. ولعله يأتي وقت نراجعها إن شاء الله إن أرها كانت فريضة أو نافلة. قال قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا، المتحدثة هي ملائكة، قالت فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس، على معنى الحصير هو عادة يكون من فراش ويكون من إما من سعف النخل أو نحو ذلك، غالبا هو الذي يسمى حصير، ومن طول ما لبس كان مسودا لقدمي فغسلته حتى يكون أكثر نظافة، لكن لا يبدو أنه كان متنجسا. قال فنضحته بماء، يعني غسلته، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقف عليه، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا. فهذه هي كيفية الصف. صف النبي، وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار خلفه أنس واليتيم. اليتيم هو ضميرة بن أبي ضميرة، والأصل حينما يكون يتيما أن يكون صبيا، الأصل حينما يكون يتيما أن يكون صبيا، لأنه لا يتم بعد بلوغ ولا يتم بعد احتلام. وأنس كان بالغا فيما يبدو في هذه القصة، فإذا صف رجل وصف إلى جانبه صبي، فهذا يدل على أن الصبي لا مانع أن يصلي في الصف، وأنه ما يكون في الخلف دائما، لكن الأصل في الصبيان أن يكونوا خلف البالغين، لكن في هذه الصورة صلى أنس وصلى بجواره الصبي وهو اليتيم، لأن اليتيم لا يكون إلا صبيا. وبعضهم قال لا، لعله كان بالغا، وإنما قيل يتيم باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، وهذا بعيد، الأصل أنه يبقى الوصف على ما هو عليه، لكن على كل حال يستدل به على أن الصبي لا مانع أن يصف مع البالغين، لا مانع في الصبي أن يصف مع البالغين، لأن هذا يدل عليه. فقال فوقفت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، يعني جدته خلفنا، فتكون المرأة تقف خلف صفوف الرجال. وفي بعض الصور أن أمه أم سليم وليست جدته أيضا صلت وكانت خلف الصف، وسيأتي أيضا. قال وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم صرف. لا يدل على أنها نافلة، قولوا فصلى لنا ركعتين يدل على أنها نافلة وليست فريضة. كأنها صلاة صلاة نافلة صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون دعوة من ملائكة ليصلي لها في بيتها. وعن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمي خلفنا أم سليم. هذه أمه وليست جدته، فيدل على تعدد، فيحمل على تعدد القصة، فيحمل على تعدد القصة. وقد تكون كانت معهم أيضا أمه مع جدته صلوا جميعا، فحكى مرة عن جدته ومرة عن أمه. ومعلوم أن أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على ما دل عليه الحديث قبله من حيث أن الرجال يكون خلف الإمام، ولا مانع من الصبي أن يكون بجوار الإمام بجوار الرجال كما سبق، والنساء يكون في الخلف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه البخاري، رواه الجماعة للبخاري. هذا أيضا يدل على أن صفوف الرجال تكون هي التي تلي الإمام، وأن الأفضل هو الصف الأول ثم الذي يلي وهكذا، وأن شرها آخرها. والعكس بالنسبة للنساء، أفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والشر هنا لا يعني الإثم، الشر هنا لا يعني الإثم، وإنما يعني أنه خلاف الأولى. وقد يكون مكروه أن يتعمد الإنسان أن لا يسابق للصف الأول وإلى الصفوف الأولى. ومع الأسف أننا نلاحظ بعض الناس يتساهلون في هذا، تجده مثلا الصف الأول لم يتم ولا يحاول أن يبادر إلى الصف الأول، وإنما يقف مكانه. وأحيانا أيضا لا يأتي ينبغي أن يكون خلف الإمام، حتى الصف الثاني والثالث وهكذا ينبغي أن يكون ابتداؤه خلف الإمام، لا يكون من طرف الصف. فكثير من الناس يتساهلون في هذا، وأحيانا يكون الصف متقطع، وهذا لا ينبغي أبدا، وهذا فيه جفاء، جفاء شديد وعدم مراعاة للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لكن كما قلنا لا يعني حينما تكون شر الصفوف أنها محرمة أو أن صاحبها آثم، هذا لا تدل عليه عموم الأحاديث الأخرى، وإنما يدل على أن في الإنسان جفاء وأنه يترك خلاف الأولى. وكذلك الحال بالنسبة لصفوف النساء. وأيضا يدل على أنه أن النساء تصلي صفوفا، لأنه قال وخير صفوف النساء آخرها، ولا مانع تصلي النساء صفوفا وتنتظم صفوفها كما تنتظم صفوف الرجال. هذا هو الذي يدل عليه الحديث في قوله وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعض العلماء يقولون إن اللحية سنة فعلها أجر وتركها ليس بذنب، وأصبحنا حيارى. لا، على كل حال إذا تحررت الحق والسنة إن شاء الله لا تكون حيرا وتبتعد حيرة، وبخاصة إذا التزمت أهل العلم والثقة وأهل الدين والورع، هذا خير لك. وإلا إنك سامع شيئا كثيرا وسوف تسمع أشياء كثيرة، ولكن المسلم في مثل هذه الأمور إذا سمع هنا وهناك فإن عليه أن يتحرى الثقة من أهل العلم والفضل والديانة والورع، فيطمئن إلى قوله. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صريحة، حف الشعر وعفو اللحى خالف المجوس خالف المشركين، ولكن مع الأسف عموم الضعف الذي أصاب المسلمين في أمور كثيرة ومجالات كثيرة كان من هذا المجال. بعض الكفار والأعداء يحلقون لحاهم وأعجبوا بهم وتأسوا بهم وصاروا مثلهم، لأن هذا عندهم هو من مظاهر الحضارة ومظاهر التقدم. حتى أننا كنا نسمع وتسمعون أحيانا أنه يرى أن الشعر قدر وأن هذه القادرات. وصل الحال إلى هذا عند المسلمين، اقتداء بالكفار بدلا من التأسي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أنهم نشأوا على مثل هذا وتربوا على مثل هذا، فرأوا أن هذا أمر مستنكر أو أن هذا أمر مستنكر. ولهذا عليك يا أخي أن تتحرى الحق وأن تتلمس السنة وأن تتبع ثقات، فإن هذا يدفع عنك الحيرة إن شاء الله. يقول: أتيت بالعمرة وعند الميقات كنت نائما فلم أحرم ولم أعلم إلا وأنا في جدة، فأحرمت وأديت عمرة، فماذا يكون على إذا كنت لم تحرم عند الميقات ولا قبله؟ حتى لو كنت أحرمت في بيتك وأحرمت في مطار بلدك مثلا ولبيت ونويت العمرة فإنه يكفي، أما إذا كنت لم تحرم أصلا وإنما أحرمت في جدة فإن الإحرام صحيح، ما عليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام في أي مكان. هل يجوز لجماعة أن يصلوا صلاة الليل جماعة في غير رمضان، أم الأفضل أن يصلي كل واحد وحده؟ الأصل أن يصلي كل واحد وحده، لكن إذا صلوا جماعة تنشيطا مثلا وعلى أن لا يكون ذلك عادة يلتزمون بها فلا مانع إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وقام معه عبد الله بن عباس، ومرة قام معه ابن مسعود حتى قال هامت بأمري سوء، وقام معه مرة حذيفة. فلا مانع أن تصلى جماعة في غير رمضان، لكن لا تكون عادة ولا تتخذ عادة. هل الوضوء شرط للطواف وأركان العمرة أم لا؟ أي هل شرط كمال أم صحة؟ لا، هو شرط صحة بالنسبة للطواف. الوضوء شرط في الطواف فقط، أما في السعي فليس شرطا وإن كان مستحبا لكنه ليس شرطا. هل هناك استثناء خاص بالحرم في منع المار بين يدي المصلي مع ذكر الدليل؟ ذكر هذا بعض العلم كالمغني وغيره، لكنني لا أحفظ دليلا صريحا في هذا إلا ما جاء عن المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون بين يديه، كان يصلي والطائفون بين يديه، لكن هذا لا يبدو يعني كما هو في سائر الحرم، مناطق الحرم واسعة كما هو معلوم. أما موضوع الطائفين فالطائفون هذا حقهم كما هو معلوم، لكن ده يعني كلام الموفق في المغني يشير إلى أنه أن مكة تختص بمثل هذا وأنه يجوز المرور بين يدي المصلي، لكن لا يبدو هذا، فالأولى أن يمنع من أراد أن يمر بين يدي المصلي حتى في الحرم إذا لم يكن هناك حاجة. أما إذا كان زحام شديد كما في أيام الحج أو في العشر الأخيرة من رمضان ونحو ذلك حينما تتعطل المارة فلا مانع للحاجة وليس لخصوصية الحرم. هل يجب غسل الملابس الجاهزة المستوردة من بلاد الكفار أو المسلمين كالصين قبل لبسها، أم يجوز لبسها بدون غسل؟ لا، يجوز لبسها بدون غسل، لأن أصلها هو الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الملابس التي تجلب من اليمن وتجلب من بلاد الشام وتصبغ كذلك أيضا مصبوغة، وما كان يغسلها عليه الصلاة والسلام. هذه ما أعرفها. لا الحديث هذه ما لا أعرفها. هي نعم هي بذاتها نفس البقرات قل والله واحد ثلاث مرات وكذلك الفاتحة ولا إله إلا الله وحده لا شريك، هذه كلها يعني معلوم ثبوتها والتقرب إلى الله عز وجل بذكرها وتلاوتها وتدبرها، وكذلك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو يقيم وأتوب إليه. لكن أنها تعادل مثلا قراءة القرآن كله أو التصدق بأربعة آلاف درهم ونحو ذلك، هذا هو الذي يحتاج إلى نظر. أما نفس الأذكار هذه مشروعة، الأذكار هذه مشروعة، وهو أن يقول مثلا قل والله واحد ثلاث مرات وأقرأ الفاتحة كذلك ما تيسر، وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك. لكنها أن يكون كأنه تصدق بأربعة آلاف درهم أو أنه زار الكعبة أو نحو ذلك، هذا كله لا أعرفه. ما حكم تمسح الناس بالكعبة وما موقف الشباب المصلح من ذلك؟ التمسح بالحجر الأسود والركن اليماني والتزام الملتزم وما بين الباب الحجر، هذا كله لا بأس به ومشروع. أما ما عدا ذلك فلم يرد فيه دليل، والأصل أن هذا كله تعبد وتقرب إلى الله عز وجل، والتقرب إلى الله والتعبد له سبحانه ولا يكون إلا بدليل، لأن هذا حق الله عز وجل ولا نعبده إلا بما شرع، وليس ثمة دليل على الأجزاء الأخرى من الكعبة شرفها الله، وإنما يقتصر على ما ورد على فيه الدليل كاستلام الركن اليماني واستلام الحجر الأسود وتقبيله والالتزام في الملتزم. أما بالنسبة للشباب لا مانع أنهم ينبهون الناس ووجهونهم، لكن بطريقة يكون فيها حكمة لا تجر إلى منكر أكبر منه، مع أن هناك مسؤولين يقومون بهذا، فينبغي أن يكون عمل الشباب من خلال هؤلاء المسؤولين حتى يكون الأمر أكثر ضبطا، وحتى لا يجر الأمر إلى يعني أمور قد تقود إلى فوضى وتقود إلى أشياء هم يريدون الخير، وهم إن شاء الله يقصدون الخير، ولكنه أحيانا قد يخطئ في الطريق وفي الوسيلة فيترتب على ذلك غير ما أراده من الخير. يقول تبرج النساء يرى كثيرا إلى آخره، هذا لا شك أنه موجود وظاهر، ولا بد من تكاتف الجهود في مساعدة الناس على الالتزام بدين الله، وبخاصة ما يتعلق بتبرج النساء. أولا المرأة مسؤولة عن نفسها، ويجب عليها أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي عبادة ربها، فهي جاءت ترجو الثواب وترجو الأجر، فإن تساهلت في هذا قد يكون ما أملته من أجر ينقلب في حقها وزراء، نسأل الله السلامة. ثم أيضا وليها مسؤول عنها، ويحرم عليه أن يتساهل في هذا وهو قادر على توجيهها وتنبيهها وأخذها بالالتزام بدين الله عز وجل. ثم بعد ذلك أيضا المسؤولون كذلك هم مسؤولون في هذا الباب وفي هذا الشأن، فإذا تكاتفت الجهود وسلك في ذلك مسالك الحكمة وحسنت النيات المقاصد، فالله سبحانه وتعالى يهيئ مثل هذه الأمور لما يكون فيه صالح المسلمين والمسلمات. وليس اعتذارا عما يحصل، ولكن هو طبيعة المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي هو أنه يأتيه زوار كثير، وقد الذي يأتي مرة لا يأتي مرة أبدا مرة أخرى طول العمر، فيأتي وعنده يعني أمور ورثها في بلاده أو تقاليد أو نحو ذلك أو تساهلات أيضا نشأ عليها، فيأتي بمثل هذه الأمور وعنده شيء من التساؤل لأنه نشأ على هذا، ف فإذا نبهته قد يذهب ويأتي غيره وهكذا. فكثيرا ما يكون هو لأن الذين يأتون قد لا يأتون مرة أخرى، فيحتاج الأمر إلى تجديد المناصحة وتجديد التنبيه. ولكن على كل حال لا بد من بذل الجهود في هذا. وأيضا كذلك هو ليس اعتذارا لما يحصل، فإن هذا أيضا موجود قديما، يعني طول التاريخ حينما تقرأ في التاريخ تجد أن في عند في المشاعر عند المطاف يحصل شيء من هذا، ويحصل شيء من الخلل والنقص في النساء وفي الرجال، وبخاصة ما يتعلق بالتبرج ونحو ذلك. فإن الناظر في كتب التاريخ والناظر في هذا الباب يجد أشياء كثيرة، وكما قلت ليس اعتذارا، ولكنه يدل على كثرة الأخلاط وكثرة الناس وصنوف الجنسيات واختلاف العادات والتقاليد، تجعل يعني لهذا أثرا في أن الإنسان يرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة ما لا يراه في غيرها. حتى مثلا إذا جاء مثلا الشامي أو جاء المصري أو جاء المغربي يرى تقاليد يستنكرها لأنه ما رأى في بلاده أحيانا، وكذلك الباكستاني والهندي ومن أي قطر آخر يرى في أقطار أخرى في الحرمين ما لم يكن يتصوره. فأحيانا بعض الأقطار فيها عندها من التساهل وعندها من الأشياء، لكن هذا لا يعني أنه الإنسان يغفل عن التنبيه والتوجيه، وبخاصة أنه أحيانا في بعض بلاد الإسلام يصيبهم جهل كثير، وتوعية الإسلامية عندهم تحتاج إلى تنشيط وتحتاج إلى مزيد من التذكير والتنبيه. هل يجوز للكافر أن يمسك بالطعسة التي كتب عليها آيات قرآنية حيث طلب مني أحد المسلمين أن أشتري له طعسة؟ هل يجوز القرآن الكافر يمس القرآن؟ لا يجوز الكافر أن يمس القرآن، ويبعد الكافر عن القرآن والقرآن عن الكافر، إلا إذا كان من أجل الدعوة، إذا كان مثلا يريد أن يسمع كلام الله حتى يكون ذلك طريقا له للإسلام وليدخل في الإسلام، فهذا لا مانع كوسيلة. فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما مانع، فلا مانع أن يسمع وأن يقرأ عليه القرآن إذا كان هذا طريقا إلى إسلامه، أما مع ذلك فلا. نعم معروف، أعرف مرادك. إهداء يعني إهداء لا، إذا كان في آيات قرآنية لا، إلا إذا كان يعني وسيلة إلى إسلامه فلا مانع، أما أن تكون عنده لا. لا بس تبقى عنده، أما إذا تسترجعها ما في مانع، أما تبقى عنده غير مسلم لا، لكن إذا كان طريقة للدعوة فلا مانع. هل يجوز القيام بعمرة عن والدتي وهي حية وقوية البنية وشديدة الحال ولم توكلني؟ إذا كانت لم تعتمد عمرة الإسلام وهي قادرة على ذلك فلا بد أن تأتي بنفسها، ولا يجوز لها أن تنيب. أما إذا كانت غير قادرة ماليا أو بدنيا فلا مانع، لكن بعد أن تنيب أو توكل. متى يتم كشف الكتف الأيمن وستره؟ هذا هو الاطباع. الاطباع هذا لا يكون إلا عند طواف القدوم فقط، عند طواف القدوم يطبع الطائف، وهو أنه يظهر كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر، يعني عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه، يكشف عاتقه الأيمن، يأتي بالرداء من تحت إبطه الأيمن ويلقيه بطرفيه على كتفه الايسر ويبقى العاتق الايمن مكشوفا، هذا هو الاطباع، وهذا لا يكون الا في طواف القدوم فقط. اما ما على ذلك فان الانسان ينبغي ان يكشف ان يستر جميع بدنه بما في ذلك الكتفان، يسترهما في حال السعي وفي حال الصلاه، ولا يكون الطبع انما الاطباع فقط في حال طواف القدوم. لا في كل الطواف، أن الرمل هو الذي إن شاء الله الثلاثة الأولى. يقول نجد في الحرم أن النساء يصلين بين الرجال أو أمام الرجال، فما الحكم؟ هذا لا شك أنه من خطأ، ينبغي أن النساء يكون في الخلف، لكن لو حصل أنها صلت محاذية للرجل أو أمامه فالصحيح أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. هل يجوز أن تصلي المرأة صلاة النافلة أمام الرجل إن كان محرما لها؟ نعم، إذا كانت ليست يعني ليسوا جماعة، لأن الجماعة تكون المرأة في الخلف، أما إذا كانت تصلي وحدها فلا مانع ما دام أنها مستترة. هذا التوجيه جيد إن شاء الله، وأظن أنه فيه سعي لهذه الأمور فيما يتعلق بالتنبيه، يعني المسلمين القادمين من بلادهم يكون تنبيههم وتوعيتهم قبل أن يصلوا، هذا أيضا يعني أمور فيما أعلم أنها متجه الأمر إليها إن شاء الله، مع أنه أيضا توزع كتب كثيرة على السفارات السعودية توزع في مقارها على الحجاج والعمار أشياء كثيرة من هذا الباب، يعني وجود في هذا المبذول إن شاء الله. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.